بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. النبوة والدعوة. مصنفك رحمه الله ما يشان وقوى الرمية نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركي النبي نمذ اللسيي إيه دعوة الإسلام ودعوة التوحيد مركه هو استاغي أرنتاس أيها الكن كقوى الرمية. وحوير الشيخ مقدمات النبوة وتباشير السعادة. مقدمات النبوة نبي لماذا هردعه ذي يبلغه ذي إيه وتباشير السعادة ليبانت بشارة ذي التباشير والبشرى بشارة ذي قوشي ليبانتي بشارة ذي أيو ماشان كقوى الرمية. وحوير مصنفك بما تقدم ذكره وحي ناصو هرمري شيقستي سؤي ناصو هرمرتي يا اتسعت الشقة الفكرية وحواسع نقطي اتسعت وحواسع نقطي الشقة يعني البعد بالوجه فقانشه الفكرية وفكر كأها أي واسع نقضي إيه والعملية مدى فكر كأحينه أنا العقلي قرأتك كسب سنين لكن عملك يشقدي باوحي واسع نقطي كالفقانشه حق فكره عملك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه. النبي عليه الصلاة والسلام يدد كيسي تحذو ذي يأرن تاسك لفقاتي ويا مرك هذا الكأولية وبما تقدم ذكره وحويه ووحي الناس وهر مري وآه نبي الله محمد وإله إلهي سبحانه وتعالى أو النعباء وحيالها خرافة يحميد قوم كيسا يكس بيهين أو النعباء أو سنعياده ذي عيده ذا أصنام تأييد بالدقيد أي آلهة ذو أسميان وسنبه كقيب قادن جرين صلوات الله وسلامه عليه إيه إنه سن وحا أي أصنام تأييد أقورعان إيه نصبته ذا أو نرسول كعوني جرين إيه وح الله وحي إلهي غير كيسا مقعي سكر له وقاده وصال له قورعه مركا لقورع يمقع عن الله أحين لقو قورعين وسنعوني جرين إنه سن رالك إنه قنجرين إنه قدارته الله وحانا هين وصد الله والعزة وكلاء كل أرنجرين يوحي لمدة إيه فسقية وححنا سميان وأشركيات كأهين وصد خمرضة إيه ما لما رتي مجالس الله يقول الله تقئيه وحاصر دم إنه سنبي كقير قاذنين تاسع نوص وهر مرتين أرن كاسبا مركا وحي كنتي إن النبي يقوم كيس كلفوا جادان حق فكر كان يقول كلفوا جادان حق عمل يشقذ وحل قبنا ينا يقول كلفوا جادان مركز وحير وطفقة عنوي وجدك لي يقلق إنه كول ولي يعني قلق أو كجيره يولول مما يراه موح أركيه عليه شيء كركيس أو كأركي قوم كيسي ومن الشقاوة والفساد شق النماء أو هوق هوق أو كأركي إيه فساد وحا أو كأركي أرمتاس أي قلق جلسي والول جلسي ونبي عليه الصلاة والسلام مركاس هو يرغب وحو جعل في الاعتزال عنهم إنه يستقفق هذا أي إنه كفق هذا بو جعل هذا ما حد يحالك سيدا إيه والخلوة بنفسه إنه لقون النقضة والخلوة قون النقشاء يعدل بنفسه نفتي سينه لعدل به وقوم كيسه وكدح بحه مع تفكيره أسبق كفكره في سبيل وضع أو ينجيهم كبد بادسه من التعاسة انحطاط كأيكو جيران إيه فساد كأيكو جيران إيه والبواري هلاقة ودكبت بادين سنة أسوى كفكريو إلا هلاك بكجرا شرك بكل حجران حق عقيدتي حق معاملات كي إمارة وحياله كلنا حمان كلب يسمينا ما كسر أي كبد بادي لهاين أيو أسقو كفكر أيو وهذا نوح جعل هذا إنه كفق هذا وكبح بحه أو مال أيه كفق أو كل يكعد لوبه ربك يسوه كعابده أرن تاسو نبه جعل عليه الصلاة والسلام مركز الشيخ وحوير واشتد هذا القلق والكاسي وأسي كردي ودرنادي أدبو أدرنادي أدبو نبه أغبطي وقويت هذه الرغبة جعل كاسنا أو جعل يهي إنو خالي نقضو أو دقي كدح بحاي ويكحو بيستي أكتيسة مع تقدم السن أيضو يعني دأذيسنا أي كرديسو ويسيوي نانيسو حتى كأن حاديا يحدوه إلى الخلوة والانقطاع وحابت مدسله النبي أجعل يهي عليه الصلاة والسلام تكيسين وكفق هذا شرك يهي أهل كيسو وكفق هذا سنه أجعل يهي وحابت مدابه يري كأن حاديا من يعني أهي سيو أو يحدوه أهي سيو إلى الخلوة أهي يريوي قول إنه قشري علذي إيه والانقطاعي تكيسين وكفقه يعني واحد مدابة مثل أغوية رئيس الله سوكرة مالك حاديا يحدودا وحلو جيدا أصلك وحالي لهذا يعني منك جيل أحيصه حاديا عيسي بالي لهذا حالها مثل أغبيه أو أحيصه سيقودك دقان أما مارتي أي مالك ورابين أي أما أوضه حيسك لقاذبا لو جيدا مالك حبد مدابا النبي عليه الصلاة والسلام سيدا حالها اسمالك اللوغوية رئي يعني اللوغب لو حيصه أي أردان هوش وذوقف سلام وحبد مدى إنه كاسو كلا أغوية ريو سيدا أغج عليها إنه دسك كبيرين نقضة ساتا حبد مدىوية حتى كأن حاديا وحبد مدى يعني مده سيئو يحدوه أغوه سيئو إلى الخلوة والانقطاع قول إنه قشئي دكيس إنه كقعو أيابد مدى بإن سلاسو كلا يعني جعيلك أو قبوية فأخذ مرك النبي وحبودك عليه الصلاة والسلام يخلو إنه عدلوه أو قول إنه قني بغار حراء قدك اللي يرى قدك يعني غار حراء لو يقال إنه كو مارتي عدلوه أو كو قول إنه قني دكي كقفو قاني غار حراء مرك وحاوية وبورتها لو يقال جبل النور لو يقال نقو مككو يالو يعني جبل كاس ايو او جبل ادو ليرا ايو نبي انتفورو قد مركا كركي ذكو يالو ايو هلكا اسكا قلي جري مركا شيخ وحكوت المامية قد كاسي انو ماركتي لير الكيس قد كو نبي قلي جري حقا لير الكيلة افر متر او كالي انو اها لنا عبالر كان هل متر نص او كالي انو اها ويا سلاسو كلا قد نوعا سو كلا أفر متري متري برع بلر كيا يعني بو كو عبادة سنجر هل كاسو كو قول النغضي وخلو كو سمين جريوي فأخذ وحو قدق للنبي عليه الصلاة والسلام يخلو إنو قول النقني بغار حراء قد كا جبل النور بورت اللي لاذو كو يالو إنو كو قول النقني كو خلوين يو يتعبد الله أسوى ربك سكو عابد يو محونا النبي كل عبادة سنجري على بقايا دين إبراهيم عليه السلام نبي الله إبراهيم دين كيس وحي كهري وصحبها أي كل عبادة سنجري مركا شرك قال نمو أسن أقلين ودين النبي إبراهيم إنسا كمدا حين يعني شرك كمد ما حين سيدا ضبضا أو قريش كمدا ها أي أغتغين يعني مارتي شركة أغتغين أي أغتغين الدين له لكن عقل وذي حوالاك بقاياك كقرتي وحنني سدين النبي إبراهيم حين سيدا سوكلبه النبي الله محمدنا عليه الصلاة والسلام شركيات مركة أغتغين وحياله كهر هرية صحيحة دين النبي إبراهيم ومدو أي بدلين أي نبي ما شاء كل عبادة سنجري ويا وذلك في كل سنة شهر قد كان مركة النبي كل عبادة سنجري او كو خالي نقونا ياه وذلك ارن كاس مركة ماشا قلي من كل سنة سنة كست كلي شهرا بالبوك قلي جري النبي عليه الصلاة والسلام وهو شهر قاسنا وشهر رمضان مش رمضان لإلهه أي قلي جري bil walba markuu ramadaanka soo galo ayuu godkaas soo galo isku soo cibaadeysan jiray salaatu allah salaamu alayhi fa idha qada jawaruhu fa idha qada hadu dhamaado jawaruhu la dariskiisi iyo ku cibaadeysigiisi godkaas uu ku cibaadeysanay bi tamaami hada shahr bishaas dhamaanshideeda oo kaamil noqoshadeeda oo ku dhamaado ayuu insarafa nabiga soo laaban jiray ila makkata makka ayuu soo aadi jiray sabaxan subaxnimada ayuu soo aadi jiray waxaa yeelay jabal nuur waxaa ilaahda makka asalkeedii hore yaani ila laba meel amal uu markii hore u jiray laakiin hadda magaaladii buu ku dhex jiray balse waa weynaaday weeyaan jabal nuur magaalada dhexdeedii ayuu ka mid yahay laakiin waagaasi asl makka markii loo fi laba meel ayuu u jiri jiray markuu ka soo dego ayuu marka makka soo aadi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu makka soo aado fayatuufu bilbayti wuxuu ka bilaabi jiray intuusan gurigiisii tegin beyti inuu tawaafo kacbada inuu tawaafo uma yacuudu markaasu wuxuu u laaban jiray ilaa daarihii gurigiisii oo bil ka maqnaa ayuu aadi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waqad takarara dalika minhu arrinkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam way soo noqnoqotay inuu yacni bil walba markii ramadaanka la gaaro oo bishaas halkaa ku khalweeyo thalaatha sanawaatin يعني أرنتاس وقد تكرر ذلك منه النبي حقه سبو كسر نقضي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث سنوات صدح سنبو سيدا ييني مالك صدح ذا سنو صدح بلوت أو كاملة أي بلو البابا النبي كخل وين جري غار حراء أي قال جري بشر رمضان ويا فلما تكامل له مالك النبي قد ما يسترمي 40 سنه افرتن سنه markay u dhameystirmatay wahi afartan ka sanana sunul kamal wa yaani sanadka uu qofku dhameystirmo kaamil ka noqdo eh walaha ayada yaani maarta sinigaas afartan ka sana ahna babu'ithatur rusul ghaliban sida badanna rususha lagu soo diraa markay afartan sano gaaraan ya inta qaalid ka ho badan rususha rasuul laga dhigaa oo lagu soo diraay markii ay 40 ka sano u dhameystirmatay badaa talaa'i' an-nubuwati at-talaa'i' wa al-bidaaya baloojina bidaayatu an-nubuwa nabinimada bilowgeedi badaa waxay bilowday talaa'i' an-nubuwati nabinimada bilowgeedi iyo tabashiru sa'adati guusha bishaaradeedi iyo liibaanta bishaaradeedi ayaa waxay bilaabday fi dhuhuri muqasho inay muqatabay bilowday weeyaan markaas nabinimadii iyo maarta bishaaradii iyo guushii iyo liibaantii ayaa bilaabatay inay muqato fakaana markii nabigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam yara min arka ru'ya riyabu arki jiray habeenkii markuu seexdo waa riyoon jiray ru'yadaasoo saalixatan mid wanaagsan ah ayuu arki jiray markuu ru'yada saalixada arkana tafacu kama yara waxay ru'yadaas uu arki jiray u dhici jirtay sida uu arkay wixii oo maanta caawa ku riyoodo bari sida waaga markuu bariyo oo kale u cadahay ayuu riyadiisa uu arki jiray weeyaan riyada sideedii buu arki jiray salawaatu allahi wasalaamu calayhi maxaa yeelay yacni ru'yadu waa nabinimada midii lagu bilaabay wey nabinimada muqadamaadkeedii wey bal nebigu wuxuu ku tilmaamay inay juz'un min sabciina juz'an min annubuwa toddobaatan qaybood markii nabinimada loo qaybiyo meel ka mida inay ru'yadu tahay riyada ay tahay ayuu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam marka hadduu riyoodo sidaa uu u riyooday buu riyadiisiba maalinimadiina arki jiray weeyaan wa kaana yara ad-dawa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yara mid arko ad-dawa nuur iyo iftiin buu arki jiray wa yasmacu sawta dhawaaqna waa uu maqli jiray oo cidda dhawaaqa iskalena uusan arkaynin ayuu maqli jiray weeyaan wa qaala wuxuu dhihi jiray intaana la soo dirin ka hor wuxuu dhihi jiray innii la acrifu waxaan garanayaa xajaran dhagax baan garanayaa dhagaxo oo bimakkata maka dhexdeeda ah dhagaxaasoo yusallimu calaya aniga isalaamo qabla an ubcad inta aanan la isoo dirin oo nebiga aan la iga dhigin waxaan arki jiray dhagax maka buur yacni dhagax ku yaallo oo markaas aan soo maro kaana yusallimu calaya aniga isalaami jiray baan arkay buu leeyahy حديث كسو حديث صحيح امام احمد في مسنده بكوريا امام مسلم في صحيحه بكوريا امام الترمذي باورينيو وحديث جابر بن سمره ايانا النبي كورينيو صلوات الله وسلامه عليه وسلم. بدايه النبوه ونزول الوحي بدايه النبوه ونزول الوحي نبي لماذا بلاو غيدي اي وحي لا سو دغستي سو سودغو اي عنوان كان مسند كو عقدي ويا. فلما كان مركو أها في رمضان بشهر رمضان لحليدة من السنة الحادية والأربعين من السنة الحادية والأربعين سنة يعني كوئي أفرتنات وبشهر رمضان لوجراه مركو النبي أها وهو النبي معتكف من اعتكاف أو كنه أو أها بغار حراء إلا بشهر رمضان بقل جريبانا يعني قدك بورتا محالي قدك حراء اللي إلى هذا جبر النور كوية يعني قدكاس يعني بورتا حراء اللي إلى هذا كوية الله أسبب معتكف كوه أو اعتكاف سن يذكر الله ألنا أو حسيه ويعبده ربنا أو عابده يفاجأه جبريل عليه السلام فاجأه وحسوك ذيه ودربما أي من أسوء الفلين جبريل ملك الجبريل عليه السلام أي هلك يعني مارت كسوك ذيه بالنبوة النبي النمذيبون أقول كلسوك ذيه أولي من أي والوحي وحي يجيب أولي من ويا نبي النمذي وحي يجيب أي مفاجأة أقوك يعني وي سأل سلم فلانا أي دربما ملك الجبريل أولي من ويا markaasoo qaabkii uu xurba waxyiga uu ku bilaawday inuu maartay xadiistii saxiixa ahay oo noo soo guuriyo oo bukhari iyo qeyrkiisba ay warinayeen markaasoo musannifku wuxuu yiri wal nas wal nastami' aanu dhageysano ila aisha radiyallahu anha aisha zawji nabiy sallallahu alayhi wa sallam allah ka raadin noqdee nabiga xaaskiisii ahay balaan dhageysano tarwi lana ayadoo noo warinayso هذه القصة قصة أوتنا هذه القصة قصة أوتنا إنه ورنيسه بتفاصيلها أيضا فحفاسا مع تفاصيلها فحفاس أيضا أي أضو فحفاهنيسه بأنه قول رمي سايب العيشة بقي سنه حديث البخاري غير كبوا إسوه صاريوين. قالت عائشة رضي الله عنها عائشة مركو حيتري الله كراد النغذي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم أول ما شيكا لقوه الرئيو وبدأ لقوه الرئيو به شيكا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك ألا لقوه الرئيو ومن الوحي وحي جيئة الرؤيا الصالحة ورياضي وناكسني وفي النوم هردد دحل إذا أهاتي وشيء أقوه الرأي النبي قال أقوه بلاد رياض وناكسن إنه مارت هردد دحل إذا أكو أركو أي أحيدوية. فكان مرك النبي وحوها صلوات الله وسلامه عليه لا يرى مدانا أرك رؤيا رؤيا مدانا أرك إلا حضو أركو جاءت وإيمان جرت الرؤيا دي مثل فلق الصبح sida waaga oo u bariyo oo kale iyadoo lamid ah waa bariyo samarku waagu bariyo ardada dhamma cadaato oo iftiin ma wada noqoto shay walba kulliga arkaneysid saasoo kale buu nabigu u arki jiray rooyadiisii xaqiiqadeedii iyadoo waaqaca ayuu arki jiray xaqiiqo ah weeyaan. Thumma marka ka dacdina xubiba waxaa la jecleysiyay ilayhi nabiga calayhi salaatu wasalaam alkhalaa cidloonshihii inuu cidloobo ayaa maaragta la jecleysiyey inuu markuu ruuyada arkay inuu dadka ka gooni noqdo oo kaliya meel cid la oo ku cibaadeysto ayaa la jecleysiiyey weeyaan saasay leedahay Aisha. Wa kana yakhlu nabigu wuxuu ku cidloobi jiray ku gooni noqon jiray bigaari xira buurta xira la yiraahdo ama jabal nuur la yiraahdo gudkeeda ayuu ku qaali noqon jiray فيتحنث اي يتعبد وعباده سنجري تحنثك واتعبد وعباديسي فيه قد كدحديس وكو عبادي سنجري الليالي هبينو وذوات العدد ترى صاحبه يعني هبينهم ترى صاحبه سنة بشهر رمضان وكره أيو كجري جري وهلك كو عبادي سنجري قبل أن ينزع قبل أن يرجع انتو سنصان نقن إلى أهلي أهل كيس وسنصر نقن. نزع بمعنى الرجوع بالوجه ذا انتو سقدك انتكسوا بحق اهل كسوا النقرين قد كاسبوها بينكو عبادي سنجري نبي عليه الصلاة والسلام ويتزود نبي وصول ذات قادن جري لذلك أرم تاسبو ذات وصول قادن جري ما دام بل أو بور تاسارنان يقد كيدو كجري بوزاد كيسي عنادي سي وحو عمي لها وحو عمي لها يوحرق سو قادن جري مكاسو ما يشاس إلهي كو عابد جري سبحانه وتعالى ويا. ثم يرجع مركو عبادة ذي سبا ما يستو ولا بن جري النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة خديجة يقول نقن جري مركو زادكو كذا ماذا فيتزودوا وصو زاد قادن جري وراشن كيسي عنادي سي وصو قادن جري لمثلها حبينا داس أوكال أو كجري يوكال قدر كاس أوكال أسو زاد قادن جري حتى جاءه الحق إلى حق أو وحي جيئة أو أغي ماذا نبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي في غار حراء ناشي حراء ليرى هذا بورت حراء ليرى هذا قد كيدي كل حجره إلى حق أو وحي جيئة أو ماذا ملك الجبريل إله وقصه دره فجاءه الملك ملك أو ملك الجبريلها أيا قد كي أغي مد نبي أو جوغه غار حراء فقال مركاسه حكيري اقرأ أخر محمد قال مركز النبي وحويري عليه الصلاة والسلام ما أنا بقاري أنا مدو حخريا ما أهي حايل النبي وحنا ما مونا نخرين جرين وحنا ما قري جرين مركز وح قرانا موسى نخرين جرين ما نقري جرين ويان مركز ما أنا بقاري مدو حخريا ما أهي بوي قال مركز وحويري يعني النبي أراني فأخذني وإقبتي ملك الجبريل مركز الوحو ما أخريه أي إقرتي فغطني وإمجوجي ويعني مارتي وإذو الضوبي وإمجوجي حتى بلغ انتو قاروا مني أنيا الجهد لبك انتو قاروا ويا مالك الجهد جيمك هنا كوربكتو الجهد جيمك إن لقضو لبضب وابنان تايوي حتى بلغ مني الجهد يعني مشقة إلهية جارتية طاقة إذا أودي لي تبرت إذا أي دماتو آدم ونبتوضو أي إمجوجين يقول ثم أرسلني وائد وإسيدي يعني مجوجسكي هي مروجنتي ومروجيني أي إسيدي يقول فروا إذا قال فقال مركاس ملك مرلوات وحقويري اقرأ محمد وأخر واحد قلت مركاس وحقويري ما أنا بخاري والمدو حقرياه ما هي أنيا فأخذني مرلبات بوئي قرطي فغطني واحد دوبي واحد مروجي الثانية مرلبات حتى بلغ من الجهد أو الجهد إلى نبكي مشقلي أي إلى الجارته وأن كذبت هذا أي إمارة مجوجين أي مروجين يوين ثم أرسلني هذا أنا واحد أي فروع إلى قاضي فقال مركاسه وحقويري مرسد حاد اقرأ أخرج وإيري فقلت وحقويري ما أنا بقاري أنا مدو حقري ماهي فأخذني مركاسه هذا أنا إقبطي فغطني الثالثة مرسد حاد أي مجوجيي وسيدوك الإيمروجيي يعني ساس وقسمي إلى دب وقسم قام ثم أرسلني مرسد حاد كم سيدي فراح يقال فقال مركاسه وحقويري اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم انتاس وصورة العلقة وقرآن في قيبتي أقوم الرسول النبي محمد موسى الدجيية أيو ماركتي ملك الجبريل كد الأخرية يري أخري اقرأ أخري نبي الله محمد باسم ربك ربك أجمعي عيسى يعني أبوك الميسان يا أخري الذي أليه خلق أبوري أليه وح أبوري مجي عيسى أذي مستعينا باسم ربك أخري بأليه وح أخري خلق إلهي وحو أبوري الإنسان إنسان كبو أبوري بني آدم كي أيو أبوري من علق وحو كأبوري حد حنجره ديقة أيو كأبوري حق عيسى الله كأبوري خلق الإنسان الله أبوري بني آدمك من علق أدحن جير كأبوري حقي الله اسمك عيسى حس أمارة أذوك الميساني وحقر بان لي اقرأ أخري ووحا لقو شيئا لقو وحيونا يا أخري وربك أذيك الرب قادو الأكرم الله وناك بذنوي وعلى كرامة بذنه وكرامة وناكو دن له أخري بان لي الذي الله يعني ما ربك ربك كرامته وشرفته دم اسكلها علم بري يعني الانسان انسان كي بري بالقلم الكتابه بالقلم قلم وحلو قرو الله يبري الله مجعيسا اديو مارك كالميسنين وحلو وحيوني اخر علم الانسان انسان كي رب وحو بري ما لم يعلم حسن قرنين اي رب بري سبحانه وتعالى وين marka quraanka aayada ugu horeysay soo degto qaybta aayada ugu horeysay soo dego waa intaan ila suuratul alaq laga soo gaaray allama insana ma lam ya'lam waxayna tusaysa maadaama nabiga inuu nabi ummiye u ahaa waxay tusaysa diinteena inay tahay diinul ilm wal ma'rifa diin ilmiga iyo macrifada iyo aqoonta dadka ku tirtirsiisa ay tahay suurti suurad aayadii ugu horeeyay ayuu ilaahay noogu sheegay alladii allama bil qalami yaani inuu bani aadamku wax barto qofka uu wax akhriyo kitaabo uu wax qoro inay shay muhiim tahay ilmi inuu bani aadamka barayna maarta horay u aqoonin arimahaas ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala kaga waramay marka diinkeenu waa diinul ilm wal ma'rifa amma nabigeena alayhi salatu wa salaam wuxuu ahaa kaana نبيا أمية نبي أمي بوها لا يكتب ولا يقرأ المكتوبة يعني مدو حقرنا ماهين وحقرنا ماهون نخرين جرين أرنت أسنى معجزة رسولك وآهي صلوات الله والسلام عليه maxay yeelay hadii asaga oo kitaabadii iyo qiraa'adii yaqaano oo aad wax u garanayo hadii quraankan uu la iimaan lahaa in badan oo dadka kamid waxay oran lahaayeen isaga sameystay maxay yeelay asaga ummiya ayuuba maalinta quraanka markuu la yini ayay yiraahdeen waxa way wa asatirul awwalina katabaha fayatum la alayhi bukratan wa asila hadalkaas bay yiraahdeen isaga uu soo qortay iyo wax lamid bay yiraahdeen weeyaan arinta markii uu malakul jibriil ku soo arinta aayadahaas oo ku dul akhriyay farajaca biha nabiga uu la laabtay farajaca uu laabtay biha aayadahaasi rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulki allah la laabtay yarjufu fuaduhu asaga oo qalbigiisu uu lulanayo cabsi darteed uu la lulanayo dhaqdhaqaaqayo laana qofka markuu baqo oo cabsado qalbigiisa wadnigiisa waa garac waa yaani waa garac ma uu dhaqdhaqaaqaa weeyaan yarjufu isaga oo lulanayo fuaduhu laabtiisa qalbigiisa oo lulanayo cabsi darteed markaasuu fa dakhala ala khadija khadija oo xaskiisi ahay ayuu u galay nadiga khadijadi binti khuwaylidin khuwaylid gabadhiisi ahay radiyallahu anha allah ka raadi noqday فقال مركز النبي وحكير مركز وحاسك سؤتقي زملوني زملوني إدوضوبة إدوضوبة إددا يعني ساسو قال مريع إددا ويا ساسو كير فزملوه ويددي النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذهب انتو كتقوا عنه النبي حجيسة الروع أركك حيلاء كتقي عفصد أي كتقتب لأن قفك مركز أو عفصده halaga qaadanay hadii cabsi iyo khawf iyo murug badan ay heeso hadii intuu saaxdo oo isdalo waxa wax badan ba ilaahay ka tafiifiya sida darteed markii inuu ka khafiifto daraadeed buu u yiri zamiluni zamiluni oo yiri weeyaan ilaahay waa ka qaaday cabsidi badnayd weeyaan markii cabsidi ay ka tagtay iyo markii xaaskiisa iyo khadiija ayuu arintan uga sheekeynay فقال مركز رسولك عليه الصلاة والسلام لخديجة حاسكي سيء خديجة خديجة بنت خويلدة أيه حكيري وأخبرها والحال قد أخبرها أول رمي الخبر قصدي بأوغشي كي مركز قصدي قبصتي أوغشي كي وركي سيسدو أهاي ضم أولا ميستري يو حكيري لقد خشيت على نفسي لقد خشيت وان بقي على نفسي نفتي إذا بانو عبصدي خديجي hayali halaag baan uga baqay way hay ruuxu san arki jirin buu arkay faqalat markaas khadijatu khadija waxay tiraayada nabiga tamana ku sameeyayso oo dajinayso dhimka oo dareemayna ka masaxayso ka laabaytay ka istaag arintaasi wax naftaada aad u baqday arintani ma ah hayali nabiga wanaag u sameeyay jiray garanaysa wallahi allah ku dhaartay ma yuxsika allah الله كهوجين مايو أبدا وليا كهوجين مايو سوف أسكوه جنين وامعي إنك أذيك النبي محمد لتصل الرحمة رحمك قرابة بالحرير ساعة مرك قف قرابة سحرير يوم إلهي مهوجي سبحانه وتعالى بل عمره سئي عفمات سئي وحال الله بركي حولي سئي أولادي سباب الله بركي يويا وتحمل الكلة يعني عليس كينا واد قادة ودتك دباتيسن أياد أقر قارتايو عليس بدن بعد ماركتي سيدي هريبا عن كسوة مرني عن لوغس وشكي وهريبا عن درسي يعني حالة كسوة مرني نبي لنا وها حمولا لما يثقل كواهل الناس dadka waxa cusleeyo oo dibka ah ayuu dadka ugu kaalmeen jiray weeyaan marka dibkaas ama qof ayaad xambaartaa weeyaan wa taksibul macduuma wax aan jirinna oo la waayeyna waad ka sabtaayo dadkii baad siisa dadka waxay waayeen baad u ka sabtaayo u sameysaa weeyaan wa taqri dhayfa aw wa taqri dhayfa wa taqri wa xiliisa min qara yaqri marka la yeeshay ficilka salaati laga dhigo taqriban oranayna لكن أنه تقرب حركين من أقرأ وكلو كده فعل كرباعب وكده مركة وتقرب الضيفة مرتدنا واتفرطة ووضعني لسا مرتدي ويا وتعين وان أكهر ميسا على النوائب الحق يعني وحلو جيدا أي من نزلت به النوازل قفك أي مصيبوين ككسوة الدقات ومسائك قدر كي شيء حق أو أصيبه نبك أو أصيبه حق ألكي مدنا وقفك سوك الوادوك الميسوة قرب استكتا فقر با كدعي عذر با كدعي عصيبه الوحي أدوك بنكرته أيضو سميسايو كالماء أيضو يشاوي فانطلقت به خديجة انت مركو النبي أشيك خديجة وأيضنا أي طم أنا كسم يسوي دجسي تري وراك قلبي يسوي دجسي سي أي عصير أغير يسوي أنت كما أي سمنينة وحي لا أدي يعني من أي المعذريين خديجة أو مارة النصراني أها وقت الجاهلة النصارى النقضي ودينة النصارى لقاتي كتبتي هرانا وحكا أخريين أي ترب لنك علم قال عن حالك سسوي دين فانطلقت به نبي حالتك تي أو وذتي خديجة خديجة يا وذتي حتى أتت به إلى أي نبي كرتك تو أو يقيسه ورقة ابن نوفل نك ورقة ليره إلى النوفل ابن أسد ابن عبد العزة أو أها مارك ابن عم خديجة خديجة إن أذير كيدها إلى أي أقيسه ورقة ابن نوفل ونبي خديجة المعذرة أي حيان ونوينها أي أقيسي وكان ورقة وحوءها امرأة نمبوءها تنصر في الجاهلية وقت الجاهلية انت نبي لصادر نصارى النقضية دينة النصارى لقاتي ومشركين تنوثني يدودي كتك انتو نعيس لتجيبوها وكان ورقة وحوءها يكتب مدقره الكتاب العبرانية يعني كتابة قرالك يهودة مدقربه أهوية لقد وحل اللغة العبرية أما عبرانية بال إلى هذا وحل وجد لغة اليهود يهودة لقد مدقر جريبه أهوية نكال يهودة سلع لغة عربي ويقيني بو يهودة أمارة فرته ذي لقد وذي كتابة ذي أي أقر جريبه فيكتب مركب أقر جريبه ورقة ابن نوفل من الإنجيل دينة النبي الله عيسى وإنجيلا أيوه كقر جري وحكو قر جري بالعبرانية لقد يهود أيوه قر جري ما شاء الله أن يكتب أنت إلهي دون إنه قر بمعنى هذا أقرن يوي أدبو يقين يوي أدبو قر جري وكان ورقة وحوها شيخا قد عمي شيخا من دأبوها هو ييلا وقد عمي عند بيلي وإن دل أبو أهوية مركا سبو إن دل أهوية لبن أقيس خديجة وي فقالت له خديجة خديجة با مركا وحي كتري يا ابن عم إن أذيرك يو ورقي الله ليس إن أذيرك يو اسمع من ابن أخيك ورالك وركي سبل دقيسو بل كد دقيسو ورقه وشيقي وحبو أركي بل كد دقيس بيتي فقال له ورقة وحويري ورقة ابن نوفل له النبي وحكويري يا ابن أخي ورالك إن انكيسيو ماذا ترى محاد أركي سابير محاد أركي إيش أبو حاد أركي سابير فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا أيا ورقة وحوشيري خبر ما رأى وحي أو أركي وركيري أي وشيري مالا قاسبا ماشي إبوي مساسو إبوي رو حقر إبوي ري ساسو لبكا إبوحي أصوامرني أي أغوى الرمي ولسا كل مي أي أغوى شيكي markaas faqaal lahu nabiga wuxuu lagu yiri wuxuu ku yiri warqatu warqa wuxuu nabiga ku yiri faqaal warqatu ba wuxuu yiri warqatu ibn nawfal lahu ay li nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga ay wuxuu ku yiri hada namus kan wa midki khayr wadaha ahaweya namus balirada الذي كاسو نزل الله الله سودجي على موسى نبي الله موسى وكسودجي وي احد كويمد او غار حراء كويمد وان ناموس ناموس مركو حال الى هذا يعني واحد الى هذا اصل اهم وصاحب سر الخير بان الى هذا قفك سرت خير كاصاحبك قفك مارت سرت شيء سره او خيرك وسريسته يعني الى ناموس لو يقانا لكن هدويا صاحب سر الشر هدويا صاحب سر صاحب سر الشر هدويا وحال الى هذا جاسوس الى هذا وسربك قاضي وجاسوس مرك عكسي ناموس الى هذا سر خير بكوك يعني ويا مرك في خير وضعها لولادنا كل قبيان الذي كي وي ناموس كاسي نزل الله الله سودجي على موسى نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام وكسودجي ويا markaas warq sa'al alay madama inu wayel yahay oo ogyahay maaratay da'yahay inuu si joogi doonin inuu nabiga rumayn laha oo u gargaarin laha ala absiraas oo bilaabaya ya laytani warq hadalka wato ya laytani shalaytadeede fiha ay fi waqt bi'tatika aw fi waqt nubuwatika nabi nimada la waqtigeeda maana hado jada'an min dal yara ma noqdo aniga jazacan oo idiga jazacan sax ma aha waxa way jazacan adoo idin dhiga sax way wa dhal iyo ayn way ma min dhalinyaro noqdo way yaani min dhalinyaro oo qawi ah ay qawiyan jaridan oo noogu fasiray nin xoog leh oo maarta adag ma noqdo wayan laytani shalaytadeede akunu maana hada waqtiga adiga lagu soo diray haya mid nool ma noqdo nolol ma kugu soo gaaro id waqti ma nolol kugu soo gaaro yukhrijuka ay ku soo saarayaan soo saari doonaan ay ku saari doonaan qowmka dadkaaga ma ka ay ka saari doonaan maalintaas maan maaragtay yaani goob joog noqdo oo nin haya ma noqdo buulay markay ku saari doonaan markaas uu nabigu la yaabay calayhi salaatu wasalaam maalinta dadkaadu ku saari doonaan ama ka kaacayrin doonaan arintii buu qariibsaday laana reemaka nabiga waqtigan waa jecel yihiin aad buu jecel yihiin nin saadiq al-amina wa soomarna xataa markay isqabsadeen oo kacbadii xajar aswad kiyaa dhigayo la yiri ninka kaliya aamineen ay u garteen inuu yahay aaminka asagoo ahaa weyn arintii buu marka la yaabayo faqaal rasuulullah sallallahu alayhi wasallam nabiga wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam aw mukhrijiyahum أو مخرجية كو إسهار مية هم قوم كيجي وأنا إسهار مية سؤال هو ديني أنا ما مكيج إسهار قال مركز ورقة ابن نوفل وحويري نعم أرى الإسهار يا مكلا قاعيرين لم يأتي المركز إلا يصوت أشين لم يأتي لما إيمان رجل من لما إيمان قد تحري بمثل ما جئت به وحا أدقى أردت من أن نبي لماذا يتوحيد كإيه هرتاق من ليمد مجره إلا هدو ليماده عودية ولا لعو اللي تما ولا لزقى اللماية ولا لعو اللي تماوية هذا ولا نغضى وإن يدركني هدو إحليل لها أنقاري لهاوي يوم كمالين تهداس القصاري markay makka ku ka ceyrinayaan hadaan goob joog noqon laha oo aan marka kula joogi laha ansuruka waan ku gargaari laha nasran gargaar oo muazzaran mid xoog leh oo qawi ah ayaan ku gargaari laha way waan ku garab istaagi laha waan ku hiilin laha way laakiin thumma intaha dabadi lam yalbath waraqatu an tuwfiya wa fatara alwahy lam yalbath ma'un annagani waraqatu ibn nawfal أن توفي إلا أفسدي كما أسمى قالني بمعنى مركب والله أفسدي مديرك بعد بواد انتبه له جيدا وفترة الوحي وحي جينا وأوكا لكو أي فترة شيء يعني مركي آيادها هر لبسو دجيه مدى النبي على الوحي لبسو دجيه فترة مركوا تاسوي وحي جيبا كالقو أي مركا حكمة كجر تشيقه ونوكين دون فترة الوحي صببت إن يعني إن نبي حوالا دبلو قدقه يعني فترة لو سمي بونوك لدينا عنوان لبونوك ما أرتب سنك نوك شيء لدوناوية تاريخ بدء النبوة ونزول الوحي تاريخ بدء النبوة نبي لماذا بلو غير تاريخ الذي إيه ونزول الوحي وحي يسود قستيس بلو غيسي أيها درع عنوان كان هو عقلي تلك هي قصة بداية النبوة ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة تلك مدة عن كسوة شاكين هي أيضبة قصة بداية النبوة نبي لماذا بلو غيري قصة ذي ورك ذي إيه ونزول الوحي وحي يسود قستيسي على النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحي يسود لأول مرة مرك أبوه الرئيس وحي يسود بيهدون وقد كان ذلك في رمضان في ليلة القدر وقد كان وحوها يعني وقت قاسقو النبي وحي قال لقصوا بلابي وقد كان وحوها ذلك وقت قاسقو وحي قال لقصوا بلابي في رمضان بشر رمضان وليب في ليلة القدر هلين كليلة القدر كليلانا نحن يدبو أهاوية محايل إن رمضان تهي وحاتصيه قرآن كملك اللي سودجي شهر رمضان إلا سودجي في سورة البقر ربنا وشيغي قال الله تعالى الله حير شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان بشهر رمضان كالإيرا الذي بشيوي أنزل للدجي فيه رمضان كتحليسة القرآن القرآن كاللي سودجيوي مركا قرآن كشهر رمضان سودجي شهر رمضان مركا وحكجره حبين ليلة القدر اللي يلاد قرمو مركا كأهر شهر رمضان كهذين كيبا قرآن كنبي نبسه دجيه وقال تعالى الله حيري إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه قرآن كوانسوه دجيه في ليلة القدر شرفت حبين كيدي أما تقديرت حبين كيدي أيان سوه دجيه ويا مركا بالرمضان أيو نبي أو غار حراك عبادي سنجري رمضان بقى لغسو دجي رمضان كان هبينك لغسو دجي هبينك ليلة القدر اللي يرى هذا أيو أهو قرآن كسو دجي وقد أفادت الأحاديث الصحيحة أحاديث تي نبي عليه الصلاة والسلام وصحيحة أي وحيفة إذي سيء مارت أن كفى إذي سمي أن ذلك أرنكاسي والمارت ذلك ليلة القدر هبينك ليلة القدر كان ليلة يوم الاثنين مارنت اثنين تأهي هبين كذي إنو أها قبل أن يطلع الفجر فجر كنتو سنواب انتو سنبري كهر واب انتو سنبرين كهر مارن اثنين هبين كذي انتو فجر واب او سنبرين ايا هبين كاسم او أها ليلة القدر هوية وحيث إن ليلة القدر وحيث إن ليلة القدر يعني مربح ضيئه ليلة القدر مد عضاه تقع مد عضاه في وتر يعني في وتر ترى إسلام دحليد بيدعي جرت ترى الإسلام يعني ترى الكسي قال لي راهضه أي دحليد بيدعي جرتي أو أي دعضه ويا أو من ليالي العشر الأواخر طبعا كدام بي حبي نذوذي كمدا من رمضان أو رمضان كأه يعني ليلة القدر طبعا كدامو كجرا حرط رمضان كجرا رمضان كان طبعا كيسدام بو كجرا طبعا كدام بنا تريرس اسبير أيو كجرا كوي لبات سدحي لبات شني لبات تضبي لبات سغال لبات تريرا سبالي لهذا وترق تريرا أهوية أيو كجري مربح دو صدا أها وقد ثبت وحا سقناذي بي علميا علمي أهام أسقناذي أن يوم الاثنين ما لنتي اثنين تأهي وفي رمضان رمضان كدحني سكو سقناي من تلك السنة سنة نبي محمد ملك الجبريل وهو إيماني إنما وقع وحور دعي ما لنتي اثنين تأهي في اليوم الحادي والعشرين ما لنتي كو إيا لباتنات والرمضان كو إيا لباتن أوها أي ما لنتي اثنين تأهي حيبوني فقد أفاد ذلك أرنك سوح فائدي أن نبوته صلى الله عليه وآله وسلم نبي النبي النمذيسة إنما بدأت إني بلابتيء في الليلة الحادية والعشرين هبينك كوي اللباتنات ومن رمضان الرمضان أي بلابتي سنة 41 من مولده صلى الله عليه وآله وسلم ساعة سندي كو إي أفرتانات أو نبي بلشدي سمقصوا بلاب بلشدي نبي قصوا بلابه مركو كو إي أفرتان سنة أو غاري أي وقت قاس أي بلابتين نبي النبي المديسة أرنتس بي فإذين يسامون وهي تاريخ ذاتي توافق وحي وافقيسا اليوم العاشر من شهر أغسطس يعني مالكي طبنات بشه أغسطس اللي يرهده يعني مالكي دي طبنات سنة 610 سنة دي أي أحي نحب قول إيه طبنك يعني سنة ميلادي أو أها أي تم وافقي ساويا تاسي وافقي سا يعني بشه رمضان oo habeenkeeda 12aad nabiga lagu soo dejiyay waxyiga oo nabiga 14 sano markuu dhashay laga soo bilaabo oo jirsaday waxay waafaqaysa sanadii yaani 610aad oo miilaadiga ah bisha agoostana ay ahayd 10 ay ahayd ay waafaqaysa weeyaan wa kaan umruhu sallallahu alayhi wa sallam nabiga marka da'diisu iyo umrigiisu idhaaka waqtigaas wuxuu ahaa 40 سنة أفرت السنة بها وقمرية بلها قمرية اللي يرهده وبش المسلمين تأي ترسدان ويا إيه وستة أشهر إيه لح بلود واثني عشر يوما إيه لم يتبن معلومه يا عمرك النبي قال الصادر عليه الصلاة والسلام عمر يسو حوها أفرت السنة وسنبها يعني القمرية أهو بشأي لحساب صدائه ومسلمين تأي ترسدان وحقوه لي لحبرات إيه لبيه طبعاً هبين أي النبي قوه لي أفرتك السنة قولة جلتوية وهو يساوي بعد سنة وحي قدق متاع أو لم ينتهي 39 سنة يعني صدن إيه سقال سنة سقال إيه صدن سنة وشمسية بش يعني سنة الشمسية اللي يرادو وقرح لحساب صدان أي أدلك متاوية إيه وثلاثة أشهر سدح بلاد واثنين وعشرين يوما إيه لبي اللي باتن بالموت يعني مركي بش الشمسية أي سنة الشمسية أوها سقال يصدن سنة أي نبي قولنا ماتي أي نقوة لسا سدح بلاد إيه لبي اللي باتن بالموت أي تاس قمر يكو آدن تهيبوني مركا سنة الشمس جائي سنة القمر جاء سادوكتين يعني الفرق يقول لحية وفرق اسكير سنة الشمس جاء وكريته يعني وحل إلى هذا سنة الشمس جاء وكريته ما المهة إذا مركز الاسكود دردر وحل إلى هذا وسدح بقولي لحلن يشمع الموت أي سنة كيدو ككوبين بينما سنة القمر جاء هي مركي أيجنا نسكون در درو صدح بقول يكنتني أفر مع الموت أي نقنيا مرك فرق يرى أود حيو أي أود حيويا حير بيش القمر جاء بالله سقال إلا بعثني كل ما أنا بالله صدني كل ما أنا لكن كوه الشمس جاء وحول مرنا صدق يقول بيسا مرنا صدني نقني مرنا وكيران سهل بالأكمل دعوية مرك ساس المارة تفوت كسوء إيمانا يوم مرك تاسع أولك متابون كلك فكانت بعثته نبي سو درستي سو حيهي على رأس 40 سنة شمسية سنة الشمس جاء مرك اللي يراه به وقرح ذلك حساب صدائه وحوية أفرت سنة سو نبي بلاو جيد كجر الرأس جيد بلاو جيد سو كجر أي مارت النبي اللي صادره نقنسا لكن سنة كقمرية أهي أفرت كحبابه ولجر النبي عليه الصلاة والسلام وياه فترة الوحي ثم عودته وحي كالقو إيس أو كالقو أي دبدي تنأو صلى أبتي وإلهي أو نبي أسوع لي وحي أيها الك المسلم كنو بشيدون وكان الوحي قد فتر وانقطع بعد أول نزوله في غار حراء كما سبق وكان وحوها الوحي وحي النبي الله وحيوني ملك الجبريل وحيوني قد فتر نكالقو أي بوها وانقطع منك أيبوها بعد أول نزوله سودقستي سير حرى الدبديد قيمتي حرى اقرأ بلو قيدي سورة العلق بلو قيدي سودقتي قداشي دي في غار حران كسودقتي متك لك أيبوها كما سبق سيدي نصور مرتين ودام هذا الانقطاع كالقعاس وحيه أو كالقعين مدريس وحي أحد أياما ما المؤمن بي أحد ويا وحو خطر هذا وقت أجل فيه ما المبوء هاويا وقد أعقب ذلك الركاس وحو لعرضيه يعني وحو ويان كالقوة خطر ذاتي في النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام يعني وحو كود ليهوي markii ay yaani kala go'aasi ba wuxuu ku dhaliyay oo ula cirdiyo layni shiddatul ka'abati wal huzni muruk al ka'abatu wal gham bal ilaha wa murukti uwi wal huznu wasafa tafsiran ilaha al ka'abatu wal huznu waskumid uwi muruk bu marka arintaasi ay la cirbisay oo nabiga durbadii markuu waxyigii kala go'ay waa murugooday buuleeyay walakin al maslahatu maslahati كانت في هذا الانقطاع كالقؤاس بيكسو بنيد يعني مثل حد بوحي كجرتي إن وحي قال لك القويو لو كاري إن مدأة أيها مثل حد كجرتي بني محايرة فقد ذهب فقد ذهب عنه نبي حقي سوحا كتغي الروح أرققحي عبصدي ما كتغتي وتثبت وون سقناديو في امره ارنكي سبو كسقناديو ويا وتهيا وحو ديار غرو اسكو دياري لاحتمال يعني احتمال مثل ما سبق وحي سو هور مري او كاله قادستيده او قاده او احتدي عبد القادر او ييشو ايون او ديار غروبي حين يعود حدو سو نقدو مركو سو لاباني معناها سو ملك الجبريل ومركو لا كلمي سو ديباته وما اسن جيسن او مركو قبطه النبي سو ما مروجينين ما موجوجينين تيو كلا حتى ان لو سميهو النبي ديار بو هو اها صلوات الله والسلام عليه او ديار احاويا مركو وتهيا او ديار غروبي النبي ديار بو هو اها الاحتمال مثل ما كي او كلا قادستيسي سبق حر مري او ملك الجبريل او كسمي حين يعود مركه سو نقدو ديار بو اهاو وحصل له نبي وحقو او هلي او حصلي التشوق هلو او وحيي او هلوبو والانتظار سغشيه كرشه كر يعني كرشه او سغنيو ان وحيي او كسو دغه او سغيو ايا ماركتي نبي وحصشه صلوات الله والسلام عليه وأخذ وحوق ذلك ليرتقب إنه دور يسوغي مجيء الوحي مرة أخرى مركب إنه وحي قوي ما دأ سوغي الله يكوس عليا ومتاقي وحيه سوغه لو وجعل ذيويا وكان صلى الله عليه وآله وسلم نلقي أن وحوها عليه الصلاة والسلام قد عاد مدسر النقضي من عندي ورقة ابن النوفل ورقة ابن النوفل نكي أو خديجة أقيسة المالير كان لها خديجة مركو من عندي ورقة ابن النوفل مركو كسر الله عبتو ورقة ابن النوفل أكتس مركو كسر النقضي مدفو الله عبتايدو أها وكان النبي وحوها صلى الله عليه وسلم قد عاد مدلا طي من عندي ورقة ابن نوفل ورقها منك ليراهدو أكتس مركو كسو يعني أكتس مركو قيمي إلى حراء منكو نغضبون أو هذا ويا قد كيبو النبي آذي مدام وحي كيبو وهلوبي مركيبو غار حرابو كن نغضي بورتي حراء قد كيبو كل عبتين محورو أقول الله بنايا ليواصل إنو سيوته وسي حريريه جواره عبادته درس كيسي في غاره قد كيس دحليسة لدرس كي ربي كيسه ولدرسيه ولعباده سنين عبادته سنه ولدوري النقضه وسكسي وطه تردد بمشي قد كي قول الله تقول ويكمل إنه لمشتره ما بقي وحي حري ومن شهر رمضان بشهر رمضان وحي كحرينا إنه لمشترته أي درت الناشي وقول الله تقول كيوين فلما انتهى مركو رمضان شهر رمضان بشهر رمضان مركو رمضان وتم جواره عباده سنة أي رمضان لدرس كي قد كي عباده سنة ينزل النبي السودقي من حراء بورت حراء اللي يلاهده كسودقي صريحة غرة شوال بش الشوال كو ذيدي صبح ذيدي يعني غرة أصل أحان وحال هذا برير تلقف صراء وحان إلى غرة الفرس علينا فرسك وجهي سماشي سعب بغرة أصل كله يقان غرة سلا سعب وجهي منك عدو كي الله أصل حق اللقاء غرة له يقان لكن هذا حلو جيدا ما دام فرسك وعك سوق قادلة وقوه الرئيو وجهي سيحي صاصوك لو حلو جيدا أول يوم من شهر شوال مالك أبوه الرئيسي وشوال صبح يذيبه مركا وبورت حركة سودقي معونه سودقي ليعود إلى مكة إنه الله أبطه حسب عادته سيدي عادي سنكو درار ستبقى الكيسة سيدي أوها إنه ما كاكسوا اللابتو ما كاكسوا النقضان وادكتهين وبورتو كسوا دقو كعبادو كسوا بالله بجر وطوافي جري ثم مركز أحر كيسي آدي جريوي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام حويري فلما استبطنت مركي أن قلي الوادي وادي مركي أن قلي علوشي سي قلي وادي علوشي سي مركي أن قلي أي دخلت في بطنه بلوجي علوشي وادي مركي سوى قلي وغار حران أن كسوى بحوه وادي مكان أن سوى دح قلي دوحد مكان أن سوى قلي بنوديت لئي دواقي كرة لئي دواقي مركي دواق بان نخل. فنظرت عن يميني ملك تيدان في ريه دواق حقيب وكسعبا فلم أرى شيئا وحنا ما أنا أرى من عندي التأثير وحنا جيدا لما أرى. ونظرت عن شمالي بنحل إذا هدنا إيقي فلم أرى شيئا وحنا أرى لما أرى وحوا أجيدا. ونظرت أمامي برت إذا بان إيقي فلم أرى شيئا وحنا أرى مجرو شيئا ما أنا أرى. ونظرت خلفي قدا شيئا بان إيقي هدنا فلم أرى شيئا وحنا ما أنا أرى. فرفعت رأسي ماذا حيلا كرو قاضي فرأيت شيئا وحبا مركا أركا مركا سماذا أغي أيام وح أركين محا أركتي. فإذا واب إساقو الملك ملقي جاءني إيغوي من حد كهر بحراء بورت حراء ليرا قد كيري إيغوي من جالس واب إساقو من فضياء على كرسي كرسي كركي كفر ليه وبين السماء والأرض سمادي أرضا دحلي ذا كرسي بكفر ليه وسمادي أرضا دحلي ذا مركز عندها صاريبوا لي مركز سلا أركي. فجئت منه رعبا فجئت وان أرقى جحي منه ملقيبان كبقيهم كأرقى جحي رعبا أرقى جحي عرسي درتي أيان لا أرقى جحيوي مركز جئت فلان مركز رعبا جئت فلان مركتر بمعنى فزع بالوجي هو أرقق حي فهو مجبوث من الأرقق حيوية أي مذعور هو ومن لقسمي أرقق حي لقسمي أوكلوي. رواية إمام البخاري في صحيح عقوة رناي فجئت لماشا بدل كذا فحو رنايا يعني فرعبت ولأرقق حي قليب ورنا يساسوا لي مركز يعني جئت يرعب يكل أسكوة مذويا. فجئت وان ارغغ حي منه ملقي ايا رعبا ارغغ حدثيبان كو ارغغ حي حتى هويت الى ان اخوبتو كدحو الى الارض دلك انو هوبتو عبس درتي marka malagu halkaas ku fadhiyay samada iyo ardada dhaxdooda ayuu kursi ku fadhiyay anaga waxaan fahmi karna ma aha mar haday wax yahay inaan rumaysa adiga waxba ka raadini say hawadaas kursi inta qof u dhigto axad u dhigto ugu fariisan kara hadbi waa wax ka weyn waa wax yuun marka inaan rumaysan baa laga rabaa adiga taas laga rabaa dad muslim tahay laana muslimiinta qayb ka weyn rumaya weyn ku amaananayeen qayb in la rumeyo waa amaan weyn. فأتيت خديجة مركي أن ملقي مركي بأركي وحان إمد وصول لابتي فأتيت وحان إمد خديجة يعني قفك أكال ميسو دجسر النبي وآحاسكي عليه الصلاة والسلام خديجة إمد. فقلت مكاسا وحان كويري زملوني زملوني دثروني انت أسأل اسكت دريبي إدو دوبة إدو دوبة مركة دثروني يزملوني واسكوة معنوية إدو دوبة ورئب دذوية وليو حكو دري وصبوا علي ماء باردا بيقبون يقدوا الشبا سب العبتد إيقتكتو صبوا علي وصبوا علي الشبا علي أن يدشهدوا حكو شدان ماء باردا بيقبون يقدوا الشبا فدثروني ويقدوا بين أهل كيجي وصبوا وين شبين علي يدشهد ماء باردا بيقبون يدشهد نكسوا الشبين. فنزلت مركزة وحسودكتي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحجر آيضها في سورة المدثر كجره أي نبي القسود جي مركزي ويا ومركز لباد وبعد فترة الوحي وحي كوبات وسودكو انت عم بي أحيد ويا يا أيها المدثر مكان اسدودوبة يو اجدد يو قم استاد أو يعني إزدريد دك إستاغوي فأنذر ذاتك أودي وعذاك إلهي أبدي وربك ربك آغانا فكبر وينيه أو أحد كستكله كويني ربك آغا وثيابك درك آغانا فطهر طاهر يال أو نجاسدك طهر والرجزة قرنك أو شرك جاي وح الله وحي عذاب إلهك وقارسينا فهجر كتك أو كهجرو شركياتك وح الله متك أكتك ويا شيخ أسير نوفسر دون عيدها وارك دون إن شاء الله تعالى. وذلك قبل أن تفرض الصلاة عيدها مركي سود جيين وحيهد وذلك أرنك مركي فترة الوحي أو دعي وآيدها نيسود دقيه في سورة المدثر كجراي قبل أن تفرض انت أنا لفرض يلي الصلاة صلاة أن لفرض يلي بيهي ثم حمي الوحي وحيه أي آد ويمدون يعني وكل الله هذا معنى إذا حميد كل اللوم جده أي وحي لوجه جاء كثيرا وحي مارتي آد قيمت وحي فربلن بسود له وتتابعون إسراع راعي مركو وتتابع هذا بس تأكيد معنوية لإله ده حمي الوحي ده سنبال لحوجيني وحي بس كسر الضبط عين ربما تكدم بيسو إسراع راعي آد بمركو أسود دقيبة لوجينا. وهذه الآيات آياتها في سورة المدثر كجراه أوائل كذا هي آيات كاسي بدء رسالته صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ وحيح النبي لماذا يسب بلاو جيس السماحين وحق رباله رسول لماذا يسب بلاو جيسنا وتنويا وبدء رسالته درتان كيس النبي قال الدره صلى الله عليه وآله وسلم بلاو جيدي وصورة آياتها في سورة المدثر كجره ويا وهي مارة الرسالة درتانك يعني لدرو أما مارة آيادها سودقي متأخرة من كدن بيسيوي عن النبوة النبي المذي أي كدن بيس الرسالة وهي رسالة نعلم درتانك النبي لدري وآيادها لقدروا للقوم فأنذر لي متأخرة من مارة كدن بيسوي عن النبوة النبي المذي وصورة العلق يكسر دكتي بمقدار فترة الوحي وقتك أو مارتي وحي بوكرق أي قدر كذي أي متأخرة عرب أي عن عاد وقدم بيسوي حولا بكدم بيسوي لما ذكر كان دم بيسوي مركز الحوير وتشتمل نوع وتشتمل على نوعين وتشتمل وحي كل من يسا آيادها نوجيدة على نوعين لبا نوع بي كل من يسا أو رسول لماذا لدريا لبا نوع من التكليف من التكليف مشقين مسؤولية نبي الله سارة عليه الصلاة والسلام لبا نوع مسؤولية كلفات نبي الله كلفي أي أرنتني شيء كل من يسا مع بيان ما يترتب عليه إيضا العدين وحكرت تبمينا العدين إيه لجلت عدين تاسي أي تكليف كاس لبا نوع كم إذا يكرت تبمي سويا أي كل من يسا لبا نوع كوي كان هربوا نوشي أما النوع الأول أرنت هرب نوع هرب فهو يعني درتان كان نبي قال الدري تكليفه كما شقين تيسي وهي إيه مسؤولية ثارين تيسي صلى الله عليه وسلم نبي قال لقو كلفه بالبلاغ جارسين ضدك إنه حق جارسيه إيه والتحذير إنه ضدك عذابك إله يقدمه وذلك في قوله تعالى ألق يعني مارة هذا الكيسي أو يرتحلي ذوي قم فأنذر قمت وحوي واستاك فأنذر مدتك أدق ويا بلاغ الله فرين هو استاك دعوذي إيه إنه دفك خيرك الجارسيه أو عذابك أقدقه أرنت أسويا فإن معناه عيدا قم فأنذرت معنى هيد وحوي حذر الناس دتك أدق نبي محمد من عذاب الله ألا عذابك سأقدك إن لم يرجعوا هديا كسر مقر عما هم فيه وحأي دحديس كسقيهين ومن الغي والضلال بالذا إيه مارتي لمدة الغي إيه الضلال يعني ملك علماء كان فرقيان غي وحال إلى هذا قفك أو على علم كل ما غي إلى هذا سواء علم له حدنا دونسن كاس غي الله استعماله غوي بالدي والشعراء يتبعهم الغاوون سماهم يعني وأيجو أق ضلال كاس كرة عوية ضلال كنا وحال إلى هذا على جهل أي جاهل قفك وكسدا أي ضما وحقك ضما مركساس كل سالم مركا وحق كسجين هنا من الغي والضلال يا أقدك دتك وعذابك هتين كجوك سنين عذابك لا أقدك إيو عبادة غير الله الله وحنا حين قل عابده الله المتعالي سريي وحنا ربك سريون والإشراك به وذاجين رب الله لو ذاجيه في الذات ذات ذي سئن خلقه مخلوقات سلا لو ذاجيه والصفات تلمامها أو رب إليها إن تتكلم لو ذاجيه والحقوق حق أو رب أدومه سكليها إن أدومك لو ذاجيه والأفعال فعل الذي أفعاش ربي أولها خلقه سلا سيه سلا الخلق والإيجاد وحل منه أفعاش ربي إن عدك لله سيه أرين تاس يعني هذين كجوك سنين وقدك عذاب إلهي سيء وقد استاقام ويا مالك قيبت هرقم فأنذر الرماسة سيكل من إيسا وحوية وحلوك اللي في إنه ذاتك حق قارسيه وقندك عذاب إلهي ويا وأما النوع الثاني نوع اللبات وحويان والتكليف كاملة فتكليفه نبيكم مشقين ديسي ككلفين ديسيوي صلى الله عليه وآله وسلم بتطبيق أوامر الله الله أوامر تأوفر وحا أوفراه فلنتي ذا أمارك الله طبقه للي مادو أرمت عصر النبي اللي كلفي والله أوامر ديسيه سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وحي أو أمري فلنتي ذا أو فليه أو النبي اللي كلفي صلوات الله وسلامه عليه إيوه الالتزام لازم أو كل قموي بها أوامر تاسي في نفسه نفكس إنه أقول لازمه لي ماذا هو أنت أسمين ليحرز بذلك مرضات الله ليحرز إنه هلو ترتي بذلك أرنتاس أوامرت ربي أو انتفلي أو نفكس إنه كل لازمي أو مكة كابه أو كهلو مرضات الله عز وجل إله الرديس أو كهلو ويصير مركعون نقض النبي عليه الصلاة والسلام أسوة من لقد ضيذاء نقضه لمن قد ضيذان آمن بالله إله الرمي وناقش كقد ضيذان أيقنا ويا سيدا درتيد با مالك الله أمري تكليف كالله بعد دواكاس ويا سيدا سلقوم الشقيون وذلك في بقية الآيات أرمها أن آيات كان يعني قم فأنذر مركع لقربه انت كره أرمتان بيكور رمي ساويا فقوله الله سبحانه وتعالى أويري وربك فكبر معناه حلو جيدا خصه ربك قونيين بالتعظيم وينك قونيين ولا تشرك به الله اللو ذا جنين في ذلك أرنتاس أو تعظيمك وينين تأي أحدا غيره أحدا أسقى أحين هلو ذا جنين ربك قوية وقوله هذا الكيس الله أويري وثيابك فطهر أيضاً وحويان المقصود تنت لقليه الظاهر منه كم قنيصه مقصود كظاهر كأهل لقليه آدم قني وحوي تطهير الثياب بركاك إنا طهيرسه والجسد بركاك إنا طهيرسه وآدمحي نجاساء كطهير طوي إذ محايالي ليس معهان لمن يكبر الله قف رب وينين يوم ويقف بين يديه الله فرتيسا استاغ ياه وما أهان أن يكون نجسا إنه نجاسا أو نقضه مستقدرا حدنا لقرن صده وقرن إيه وسخ إيه يعني قدر وته إنه نقضه أراه وسخ يسرنا ربك قفل استاغته وحكوها بواني ما أهوية وقوله الله سبحانه وتعالى هذا الكيس أويري والرجز فهجر معناه وحوي ابتعد كفقو عن أسباب سخط الله وعذابه الله يعني عرضي سئي عذاب كيسا سببك كقارسين أيو كفقو أي اللوجه ذا والرجز فهجر تتاويا وذلك سبب وقفقاني سإلهي عرضي سئي عذاب كيسا وذلك كفغان شخص وحوي وحق فغانيس وبطاعته الله إن أطيعه وترك معصيته بس ينكي سؤال كتك تكو عاصم تربي أكو عاصيسه وقوله تعالى الله هذا الكيس أويري ولا تمن تستكثر أيضا أويرنا أي لا تحسن وناك حسمين وي معنى هذا وحلو جيدا لا تحسن وناك حسمين إحسان وناك حسمين وتريد وناقس أدونيسو أفضل منه متك وناق بذن في هذه الدنيا أدونك متك وناق بذن لغوصي معناها وحوي قف انتاد وحسيسو أدلاد هاي أبال وقد برهكو أبال قدو حوي الإنسلاس هذا واحد حنيسو إلهي درت أبه من كان أكو أبال مريئي برهكو قدئي حسمين حوي الإنسلاس لوجينا وأما الآية الأخيرة آية أبدا بيس فأشار فيها يحكو إشارة الله سبحانه وتعالى دحذيدا إلى ما يلحظه نبي وحاها ليليه ومن أذى قومه تبكيس قوم يعني قوم كيس كإيمان يأه كمذي يعني قوم كيس إني إبي الدونان أي أرنكس الله هو الرمي وحو إشارة إلى ما يلحقه وحا النبي هليل دونه أو كل من دونه ومن هذا قومه دكي سبب كوذائه حين يفارقه مركه كتغه في الدين دين كوذ مركه فارقه شركه مركه كتغه ودين في توحيد كأوقاته إنه إبي دونه أي إشارة إسان مركه ويقوم أو يستهبوا بدعوتهم إلى الله وحده ويرستو ذا أدك ويرو الله أكري إلا عادده أحد كلمنا إلا عادده وحبك أولك المدان أي مركه حالي فقال وحوي ربي وحويري ولربك فاصبر ربي قاقا أصبر بالي سلاسة الوقرن القيام بالدعوة دعوة أكعد النبي أو يستهبوا أيها هلك كقو الرمي وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركيبا مركي قم فأنذر لي وكعي واستاج رسولك الله صلى الله عليه وسلم على إثر نزول هذه الآيات آياتها مركي سوى دقين قلاسة يدبا سلام مركيبا بالدعوة إلى الله الله ودفعه يري سبحانه وتعالى أي أكعي النبي واستاجي وحيث إن قومه مركي دكيسو كانوا وحيث إن قومه دكيسو عيبوا أي أحايا كانوا أي أحايا جفاة ضد معركة جفاة أهو يعني الربادية لا دين لهم وح دين إليه إنجري إلا عبادة الأصنام والأوثان دين كلا إليه إلا معركة إلا أصنام معركة آل هذا أي سميستان وأوثان عبادة لهم ويوحك لأيس الله ولا حجة لهم حجكلوا إليه إنجري حجكلوا إليه إنجري وحيوها إستان عبادة الأوثان إنجري إلا أنهم أيغسر ألفوا آباءهم آبياشوت إنا يهلان على ذلك شرك قاس تشيس إنا كهلان بركة حجدة حيستان وامحي وتقليد بالآباء آبياشانا كسو قارني أو وياشين باصنامتان إيوحان عبادة غير الله كجر أيغان كن راعين ولا أخلاق لهم لكن أخلاق دريع عدونا السنة أخلاق ونسنة أي رحيانا أي ننجر إلا الأخذ قادشو بالعزة يعني مارك إسلق بوين أي قاتان والأنفة قبيالة هي حمية الجاهلية تاس إني قاتان موي وحكا لأيس الله أخلاق موضو وحاوه إسلق بوين جهل أيو كجرو إني إسلق بوين هذان إني قبيلهان أكل الله ذان قبيالة درتي أيو دقال لما ولا سبيل لهم ودنا ما أيس اللهين في حل المشاكل وحيالها مشكلوين كيما دعي كحليان وكد ويان ما أي ننجر إلا صيفا سيفا بكد منجر كد وينجر علم جاي دلقات كأيو وسيلك له لأذيك سدائي توحيد خير من ما أي ننجرن إليني حضي وحيني حليان دمعا سيفا وحكو حل انجر فقد اختار الله مكاسو رب وحو أدرت له نبي الله محمد وحو أدرت صلوات الله وسلامه عليه أن يقوم إنه استاغه بالدعوة دعوة إلهي إنه استاغه سرا سرا إنه أقول إستاغو مركي دعوذي سيئو بلابي سسرا نبي يكون بلابي دربدي بل مجهر قرصودي إنه يكون بلابي ولا يواجه أو ننكله ارتقي بها دعوذي توحيدك إلا من يعرفه من يعرفه أحد قرن يبويه بالخير وناقه قرن يبويه يحب الحق حق جعيلك يخفه قرن يبويه تفعب أبدك جير النبي عليه الصلاة والسلام وليبه ويثق به أحد كاس أو كل سوان يحب أشياء جري ويطمئن إليه أو نقف أحصل إياه قف مارته أحصل إياه كل سوان يحب أيوم بو أرنفس أشياء جري أشياء جري ويا صلى الله عليه أمره بولي أيو رب أدرت سبحانه وتعالى وأن يقدم حين وخرمر يدعوه بيس كبلا أهله أهل كيس وكبلا وعشيرته أهل كيس حوارير كيس حاس كيس عرور كيس وكبلا وعشيرته قرابته سكاء كبلا وأصدقائه صاحبته سوك بلاد وندماءه كوي أو حلوة عمي جرى لشي كيسن جري أيو كفر مريو على غيرهم أيو يدكى مهن أو كفر مريو سلاس أي مارك اللغو بلامين لأن إله يحيل وأنذر عشيرتك الأقربين دعوة مركة أبوه الرئيسة كو مركة مفتالة كل قنطة ثم وإن أهل كاي كتب بغضاء كبعدين أهل كاي قرابة ذي كلي جيران كاي مسلمين في مركة كبعدين أتقارسي سبع القبوي هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.